وين رانا واقفين البحر؟ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، يعني السبب لذلك أن يصلي في رحله. والرخصة في المطر كافية لوحدها. قال: والعلة التي من أجلها قد تكون علة أخرى. طار لي جاب باب لما جمع بين حديثين مختلفين، الواو هنا للمغايرة لا للجمع، يعني هذا قال: باب الرخصة في المطر وكذلك العلة أن يصلي الرجل في رحله. كذلك ما هي العلة تسمح له بالصلاة في رحله؟ كذلك قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليل ذات برد شديد، برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. هذا الباب الأول فيه الصلاة في الرحال، وهو قول المؤذن، كأن المؤذن يرخص في ذلك، كأن الإمام هو الذي يرخص في ذلك، يعني رخصة من عند الإمام. واضح؟ إذن هذه الرخصة من عند الإمام. الحديث الثاني، هذه الشطر الأول انتع الباب، باب الرخصة في المطر، وهو عندما يؤذن المؤذن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وفيها حسب ما يبدو لي اختلاف تنوع، إما أن يتم الأذان كاملا ثم يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، كما في هذه الرواية عبد الله بن عمر. وفي رواية عبد الله بن عباس عندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، نقولش حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني فيما يبدو لي في هذا المضمار هو اختلاف وتنوع. نعم. إن كان اليوم برد ومطر ولم يقل المؤذن صلاة، قال: والعلة أن يصلي في رحله، والعلة أن يصلي في رحله، هذا قلت الواو هنا لماذا؟ مغايرة، حتى يفهم الناس شوية، فهمت قضية الشيخ. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى المكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الحين؟ هذا قال: والعلة أن يصلي في رحله، يعني العلة في نفس الحالة الأخرى الرخصة في المطر بالمؤذن، وهذا بوجود العلة وهو ماذا؟ المطر بدون قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم. هذه الرواية اللي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى مختصرة، كأنها لا تعطي: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، واش قال؟ وأنا رجل ضرير البصر. ما معنى هذا؟ تا تغير علي بصري ولا أستطيع الوصول إلى من؟ إلى المسجد. جاءت الرواية الأخرى تبين السر في هذا أنه لا يستطيع الوصول في للمسجد لما تغير ماذا؟ بصره، عندما يكونش لا ظلمة ولا رياح ولا برد ولا مطر. قال والسيل بيني وبين القوم لعلي عند ماذا بذاك أسقط أو يحصل لي وصلي في بيتي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص له في الصلاة في البيت في اليوم المطير والسيل العلة هذا، يعني والعلة مما يسمح للإنسان أن يصلي ماذا في رحله يعني في بيته ولا يحضر المسجد. فجاءه فصلى له، فدليل أن هذه الفعلة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الترخيص له في الصلاة في البيت. نعم الحديث في مشروعية قصد الصلاة في مكان صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. معروف التبرك بالنبي ثابت، ما في حتى نخامة يتنخامها يدلك بها روحه يتوضأ يقتلون على ماء حلقة في الحج فتوزع الشعر بينهم، هذا معروف يعني. من الأشياء اللي هي مخصيات ماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصياته صلى الله عليه وسلم، وهو التبرك به وبآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. ثم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ذي رضغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. يعني كلاهما باب: هل يصلي الإمام بمن حضر عند استعماله الرخصة ألا صلوا في رحاله، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. كذلك يخطب الجمعة في المطر، يعني هذا مع ورود العلة، يعني انت صلوا في رعايكم وغير ذلك. قال رحمه الله كأنه يشير على أن الإمام عند استعمال هذه الرخصة يصلي في المسجد، ولو قال الناس يا صلوا في رحالكم، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب الترخص. ففيه من لا يريد أن يستعمل ماذا؟ الرخصة ويحضر المسجد. فالواجب على الإمام ماذا يفعل؟ أن يصلي بمن حضر. إذن فهذا فيه دلالة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أن هذه رخصة وليست عزمة، يعني لازم تصلي في رحالك عندما تسمع ألا تصلوا في رحالكم، وإنما من باب الترخص. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها عزمة يعني الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم هي عزمة أصلا يقول ماذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لكن كرهت أن أحرجكم والنبي قد رخص في ذلك فلا أكون أنا خير من النبي أدعو إلى عزمة والنبي قد رخص في هذه العزمة بأن يصلوا في رحالهم فقال لا أخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدسون الطين إلى ركبكم يعني قرأت أن أؤثمكم أحرجكم يعني فتجيئون فتفعلون ذلك وبقوله فألم نعم خطبنا ابن عباس هو لم يخطب بعد وإنما صعد على المنبر في أنه سيخطب وإنما قال خطبنا فمن فائدة بعد ذلك حي على الصلاة حي الفلاح لا تكون حي على الصلاة إلا بعد أن يصعد على ماذا على المنبر فلما صعد قال صلوا في ذحالك نعم فضل أخي الشيخ سؤالي سأل الأخ أنه لا سبب في قوله كرهت أن أثمك يعني قال لك يعني إذا لم ينادي المنادي لها يعني أجبت قليلا قلت له هو المغايرة ما قالش هنا الصحابي هذا ما قالش يا رسول الله أينتظر الرخصة قال ما طر بينه وبين شيء وصلي قال نعم وسيأتي كذلك هذا كنا نصوب الأمور يعني ثم قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته يعني هذا ليس فيه دلالة على ما أراد وإنما دخل المسجد فسال السقف وليس فيه دلالة بمن حضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم قال ورأيت أني أسجد في ماء وطين يعني يتكلم على ليلة القدر قال فرأيت أني أسجد في ماء وطين فإذا به سجد في ماء وطين وليس فيه دلالة بمن حضر لأن هذا سال السقف في ذاك الوقت ما قال صلى وذكر الأذان وتوابع الأذان التي فيها الترخيص ثم بمن صلى وإنما حضر الناس فصلى بهم فليس فيه دلالة على هذا ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله تبارك الترخيص لترك الجماعة في المطر هو هديه عليه الصلاة والسلام من الآن فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف أكيد راح المؤذن يكون رخص لا عند الصلاة وقيمة الصلاة جاءت سال ثم وقيمة الصلاة يعني الأذان أذن قبل فيه هذا ظهر النص يعني نمشي مع الظهر يا أخي فهمنا هذا تأكيد قال شيخ قال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريدنا فأقيمت بعد المطر فأقيمت صلاة فبعد المطر عندنا ايش فيها دلالة انه اذن وقال صلوا في رحالكم لو كان في هذا قلت نقول لك نعم كلام صواب يعني وهذا يحتاج منه جمع النصوص اليوم في انا الان اتكلم على ظاهر النص لا اتكلم على الطرق الاخرى لكن ظاهر النص اللي بين يدي هذا هو ظهر النص هذا من يديه ولهذا قلت هذا ليس محله في هذا الموطن هذا دخل المسجد وصلت سالة المطر صلى النبي بمن عذرت طبعا هو جو الصلاة نعم شيخ حد الأول كان قال له برد وريح ما قالش المطر بعد قال في الثانية ريح وماء ذات برد ومطر حق ما تبعتش برد وريح ما فيش لا يا هو قال ذات برد وريح وقال رخصة في ما وقال بعدها والعلة أن يصلي في رحله إذا كان فيه علة. لقلت لك الواو للمغايرة، فهمتني قبيلي؟ ففي التبويب قلت لك باب الرخصة في المطر، قال والعلة في أن يصلي في رحله، يعني من غير المطر، لأن يعني إذا كان برد شديد، ريع شديد، غير هذا كله مجموعة داخل والعلة في ذلك. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما فصنع للنبي طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل جرود لأنس أكان النبي يصلي طعا؟ قال ما رأيت صلى إلا ذاك اليوم. وهذا كذلك مثله يأتي في الباب الذي قبل هذا الباب، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحمه. هذا النص ننقله للباب الذي قبل هذا. هكذا شيء مصابع ولا لا؟ ما فيش يصلي يوم الحد صلى الضحى يعني تقل لي هذه فريضة ولا الضحى فريضة عنده يروح يروح للشنقات شوية صعيبة هذه المدة كله درنا له غسيل غسيل مع غسيل مع غسيل مع ذلك ما جات الرمال شادة لداخل شو ركعتين وشو صار الفجر العدوى تمشي يا بك بإذن الله. صلى ركعتين في البيت، قال له روح راني أنا رجل لا أستطيع الصلاة معك في المسجد فريضة، لأنه كان مال ضخمًا أفت مال هكذا ولا شخصية يعني بدين وباز بالقولية بدين ما يستطيع الوصول إلى المسجد يعني من البدنة التي وفيها. فقال يا رمان لو جئتني وصليت لي في البيت حتى اتخذ ذاك المكان مكان أصلي فيه وأتبرك به أنك صليت فيه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا ليس فيه وصلى بمن حضر، لأن بمن حضر بعد ما يقول صلوا في رحالكم. إذن هذا ينقل إلى الباب الذي هو قبله، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ويذكر ثم وتكون الباب ماشي بزيادة علة. الأخرى قال لا أستطيع مطر موجود سيل، هذا لا فيه علة معدوم أخرى غير مطر، وهي البدانة يعني الذي تسمح للإنسان بالمجيء إلى المسجد لوحده. يعني في قصة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما صلى لم يخرج للناس في الصلاة، واضح لم يخرج الناس في صلاة العيد وقد جاءوا إلى المسجد، معروف هذا ولا لا؟ مجتمع جمعة، نعم يوم العيد، ولم يخرج إليهم، فماذا حصل؟ ما خرج إليهم والناس جاءوا لماذا؟ فكأن الإمام البخاري يقول لا يجوز للإمام أن يصلي في بيته عليه أن يحضر، لأن الناس هذه رخص، والرخص تستلزم من أراد الحضور أن يحضر. هذه إشارة من الإمام البخاري، وكأن فيها رد على فعل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولو أنه لما ذكر هذا، لكن من باب الفهم والتوجيه لهذه النصوص. يعني واضح هذا ولا مش واضح؟ واضح، لأن عبد الله بن الزبير صلى في بيت ما خرج للناس، فعدم خروجه للناس سأل ابن عباس أن عبد الله بن الزبير لم يخرج، قال أصاب السنة في ماذا؟ في الترخيص للناس بأنه لا يصلي الجمعة، لكن لم يصيب السنة من حيث الواجب عليه أن يأتي ويصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عيدان قال مقولته التي قالها وجس وإن مجمع وإن مجمعون، قال وإن مجمعون، يعني فمن كان إماما أسوته من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا مجمعون أن يجمع بالناس. فالإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أراد أن يقول لهؤلاء الناس اللي يفعلوا هذه الأفعال هذه، يقول لهم لا تفعلوا مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكن جاء وصلى بمن حضر من الناس لأن هذه رخصة، ومن لم يريد أن يستعملها سيأتي إلى المسجد. إذن يجب أن يصلي والحالة هذه ويأتي ويصلي بالناس. هذا تقريبا في حتى أردت أن أشير إليها، يعني لأن عبد الله بن عباس قال أصاب السنة في استعماله، وهو عدم مش عدم خروجه، أن الجمعة ليست ماذا عزمة في ذاك اليوم، يرخص لمن أراد أن يحضره. إذن فهذا الدليل، هذا في دلالة كذلك أن الجمعة مع كونها واجبة أنها الأمر الثاني يصبح وإن مجمعون، في دلالة على ليس يعني ذلك أن الجمعة ما أصبحت واجبة. إذن فبقي الوجوب، لكن من أراد أن يستعمل الرخصة هذا وجاء النبي فجمع. إذن هذه الفوائد نشير إليها ما استطعنا لذلك سبيل. تفضل عمي. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ثم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا، قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. ثم قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. ثم قال: وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهذه الزيادة مخالفة لظاهر التبويب، وهي أعم من الباب. أعيد القراءة. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. قال رحمه الله: إقباله على حاجته. مع أن هذا الأثر يقول ثم المحشي أن الشيخ ناصر قال فيه انقطاع، يعني مش صحيح يا أبي الدرداء. والبخاري ذكره وقال أبو الدرداء بصيغة ماذا؟ بصيغة الجزم قال، يعني كأنه على مذهب عامة متكلمي في مصطلح الحديث إذا ما ذكر بصيغة المجزم فهو ماذا؟ فهو صحيح. لكن هذا الأصل فيه تأخذ جميع الأحكام ويراد ويعاد النظر في هذه المعلقات. يعني قال رحمه الله: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء قبل العشاء قبل الصلاة. أنا قلت لك الباب جاء خاص بالطعام، النص جاء خاص بالطعام، جميع الحاجات الأخرى تتحط على جانب. شيخ، الباب قياس قوي ما كان أشد من الطعام الشرع يقص عليه. أي يذهب يقضي حاجته ويدافع الأخبثين. قال هو باب القياس وراح للقياس. كذلك يعني الآن الأمر بهذا، يعني النصوص الواردة فيه في الباب على خلاف هذا الأثر الذي ذكره هو رحمه الله، النصوص التي أوردها كلها على خلاف ما ذهب. قال رحمه الله ننظر يعني إلى هذا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. في موضع البيان كانت له حاجة لم تكن لحاجة أفضل أولى الناس ببيانها من هو رسول حتى طعامكم بعد الطعام يبرد وتروح له لك البنة إذا كان طعام تحط المرقى الأولى ابن هذا بسخن تروح له لك الشيخ إذا سكات من بعدك له القرية إلى غير ذلك من الأمور التي هذه يسموها مراعاة مادة بشرية مراعاة البشرية ورحمة الله بعباده رحمة من الله عز وجل. حتى وإن كان شبعان كنت حط الطعام ودخل الطعام على الطعام يضم في جسمه. شيخ حتى ولو كان شبعان ها؟ شيخ في حديث كان يحتز الله أعلم من الشاة أو يعني نفرق بين الإمام والمأموم. بارك الله فيك. إن الإمام في أمة تنتظر فيه والإمام في أمة يتصل. ولهذا قبل ماذا قلنا نحن ما بدلنا خطأنا عبد الله بن الزبير الذي استعمل الرخصة على عمومها لم يخرج ما خرج للناس خطأنا في ذلك. أنا في من حاضر وأراد صلاة الجمعة الواجب عليه ماذا حتى إذا ما أراد الحضور أن يبعث من يخلوه في ذلك ما نقولوش لازم يحضر هو يعني لازم قال الجمعة تقام لأن هذه رخصة لمن أراد أن يصلي في البيت ولما العزيمة اللي يحب يجي العزيمة تعود له أن يجي. واضح الحين يعني مش ندرك الأمور هذا فهمت الحاج نرى نظرتي هذه الأمور ما استطعنا لذلك سبيلا. شيخ قلبه فارغ شيخ قلبه فارغ وشو؟ قلبه فارغ اللي قلبه فارغ خلاص أثر مش صحيح إذا نتكلم أنا ما نتكلم فيه ليس نسبته بارغ لأن قلب ما منقطع يعني قلبه مش صحيح مستحيل واحد يدخل الصلاة وقلبه فارغ. شيخ ما معنى فارغ قلبه فارغ ما معنى هذا الحديث منقطع لازم تلاقوه مع الدرداوي يقولون قلبه فارغ شيخ والأثر منقطع قلبه أمي موسى ها في الآية شيخ غير ذاك فارغ غير معنى آخر معنى آخر كلية مستيلة بالطعام يعني قلبك لازم كي تريد الصلاة ما تفكر لا في طعام لا في أي شيء كان يعني تقبل على الله بخشوع وخنزي بيخليك وخنزي بيخليك مليان مالي قلب اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا موش الميدة قلبه فارغ. هذا يعني أنا علاش قلت بالبداية لما أشرت هذا وقلت في هذا قلبه فارغ حاجته قلت أنا هذا كلام يعني الآن حتى وإن صح نسبته لأبي الدرداء يعني يتعارض مع النص النبوي الذي خصه ماذا بالطعام معناتها الحوائج الأخرى كلها ما يزمش إلا إذا كانت في حالات اضطرارية تقابل عن هذا يعني كان أشياء يضيع أموال غير ذلك ما تعرفوا يعني يكون بيطايح يكون بدا يتخلى هذيك أشياء ممكن موجع لها البلد. أما إحنا نتكلم عن مثل هذا مستحيل ما يكونش إنسان عنده يشغل له قلبه بشيء جاية والمرأة دارت له في راسهم مشكلة يقول ما عتلي في المشكلة ما يروح يصلي قال لك قلبه فارغ إي والله شكون هذا لي واحد قلبه فارغ جاي خربت قال تروح معايا كذا لا توني ما أنا قلت أنا نص باب إذا حضر الطعام قلت باب تبي حضر الطعام وقال من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ من تفكير تلك الحاجة قلت هذا أمر مشروط الرسول قال يصلي الرجل ليس من صلاته إلا سدوسها ثلثها ربعها عشرها الحد الأدنى ظهر للنصف قال هون قال نصفه فهمتم الآن إذن قال إذا حاضر الطعام وبعد قلبه قال يقبل على حاجته أهم معناتها إذا أردت أن تصلي لازم جميع مشاكلك تقضيها كشما واحد مات فقضاه وصالحه كله ما يصليش يا شيخ مستحيل يصلي مستحيل يصلي الإنسان مستحيل يصلي الإنسان يعني باش تكون قلبك فارغ مستحيل ما علاش قلت كان تبويب في حد الطعام والنص جاء في حد الطعام إذن الطعام قلت أنا حتى الطعام إذا حضر الطعام مطلقا عندما جاء بهذا الأثر كأنه علل التبويبة والنصوص النبي غير مقصود منها ذلك كلية يعني الآن كي ضع هذا الأثر لهنا علل التبويبة، يعني كأن إذا كان شيء يشغله، والنص نص نبوي أعم من ذلك. نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. ما قال كانت له حاجة لم تكن له حاجة، تحط الطعام أبدأ بالطعام. هذا مراعاة ماذا؟ الحق البشري. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. حتى اللي قالك ولا تعجلوا، ولا تعجلوا ما معنى ولا تعجلوا؟ ما تزربش، قل في غرضك، ما تقولش تخف نقول خلاص حاجة خلاص نبغى نصلي حتى تحصل لكم. هذا بعد من النص أو النص كلكم باين. ولا تعجلوا، لو كان فيه المطلوب به الصلاة هذا قال يأخذ بحسب ما بقيمات قال ولا تعجلوا فابدأوا به ولا تعجلوا عن عشائكم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. قال: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. ما قالش خلاص فريت حاجتي خلاص من الأخير. قال: وإنه ليسمع، موش حتى يفرغ، ومع ذلك توصل قراءة الإمام يعني حتى يفرغ منه، كما جاء في الرواية الأخرى. وش قال؟ حتى يقضي عيتهم نهمتهم منه في بعد في الفجر في الليل رمضان يعني، وكان الإناء بين يديه. قال: حتى يوضع بين يديه حتى يقضي حاجته منه ولو أنا أذى المؤذن. هذه مراعاة البشرية، وإلا في عبادة الصوم ولا لا؟ في عبادة الصوم الأصل فيها يحبس ثم لأنها عبادة الصوم، ومع ذلك قال يقضي حاجته منه نهمته منه. يعني هذا يدل على أنه إذا كان في غير الصيام فمن باب ماذا؟ أولى في ذلك، والله أعلم. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب المدني. إذن هذا يقول حتى وأن أقيمت الصلاة يقضي، فلا يعجل حتى يقضي حاجته، حتى يأكل ما يريد أكله وينتهي من الأكل، بعد ذلك ينصرف إلى الصلاة. هذه مراعاة من الله تبارك وتعالى لبشرية الإنسان ورحمة بنا، كما هو على خلاف الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يحز من كتف شاة، وهذا فيه دلالة على أنه فل ليس الوجوب، وإنما ماله، وإنما الرخصة في ذلك حتى يقضي حاجته، حتى يقضي حتى يفرغ. يعني المقصود به ليس وجوبا، وإنما إن أراد أن يفعل ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحز من كتف شاة ونودي للصلاة فتركها ثم أتى الصلاة، وهذه الحالة لأنه كان ماذا؟ إماما، والناس ينتظرونه. فهذه يدل على أن ذاك الأمر حتى يقضي حاجته منه ليس وجوبا، وإلا لا أتم النبي، لو كان الأمر الوجوب لا أتم النبي صلى الله عليه وسلم أكله وذهب، وإنما هي رخصة فقط. شيخ، لماذا لا نقول واجب على غير الإمام وغير واجب على الإمام؟ مش الأكل، مش واجب الأكل بحد ذاته، مش واجب الأكل نفسه، أكل ما ده مش واجب. شيخ، ولكن رخصة. شيخ، الخشوع في الصلاة مطلوب من أجل الخشوع، ليس من أجل الأكل. الخشوع خلي على جنب، لأن يجيك خزب وخرج خزب كذلك. شيخ، نقصه شوية، ما أي واحد يخلي الأكل يروح يصلي، رأي دعوة شوية صعبة. مش بدي جي خزب. إيه، ما فرقش. لا لا، فإن أراد أن يذهب فله ذلك، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن لو كان الوجوب لكان أولى الناس. ولهذا أم سلمة ماذا قالت؟ ماذا تصلي؟ قد نهيت عن الصلاة العصر، وهذا رأى قد نهيت عن الصلاة بعد العصر وها نراك نصلي، قد أمرتنا بالأكل وها نراك تركت الأكل وذهبت. دلالة على أن ليس الأمر الوجوبي وإنما دلالة نص هذا في عدد جدي على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه النص اللي قالها ثم ليس المقصود منها الوجوب وإنما لمن أراد أن يفعل ذلك. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. ثم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. قال: باب إذا دعي الإمام، قال إذا دعي الإمام إلى الصلاة. من البخاري يفرق، البخاري يفرق بين الإمام والمأموم، وشيخ العيد يفرق بين الأمر والوجوب والأمر للاستحباب والترخص من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال الإمام في حد ذاته. قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبه ما يأكل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمر عمرو ابن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. فصلى ولم يتوضأ يعني طرح السكين ذهب، ما بقي في حاجته منه نعمته منه إلى كما قال، وإنما لما كان إماما كان الأمر كذلك. نعم زيد الباب الآخر حتى نبين خطأ البخاري قبيلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. هايك في حاجته أنت قبيلي، هاي حاجته هنا. قالت المرأة خيط لي كذا وقمت الصلاة، تبقى تخيط على رأي حتى تقبل على حاجتك وما عندكش مشاكل مع المرأة. واضح؟ لعلك فهمت الحاجة. هذه مش حاجة خاصة هي خاصة، ما عندكش مشكلة من المرأة في البيت. إذا واحد مغلوب مسكين يحط ثمه ويجي رايح متى يقرأ على راسه من بعد يرجع حتى يشبع، يروح ويصلي ويقربوا معمر يقول رايح وش يحصل لي بعد ما نرجع للبيت. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من كان في حجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. ما تمعد خلق رجل هذيك العمل وخلق كل جهاد، وبعض الأخوات كانوا أولاد أزواجهم يخدموا معهم وكذا كذا، وأنا باب المزاح مع الأخوة ما هذيك سيخ الله وعلا. الله أعلم كانوا يعينون أهلهم في البيت لا كوش، فأنا كنت الحين نمزح مع الأخوة هذا من أزواج راحوا حبسوا الخدمة مع أزواجهم، عاد لا يعاون زوج ولا أهله. قال الشيخ العين: لا لا ولم أقول لك لا تعين زوجك، أنا الحين نمزح مع بعض الأخوة هكذا يظن أنه لازم في لا لا كان وقت من كذا. ففي النص هذا لو يسمعون الأخوات يقول الشيخ العيد أفسد علينا ما تركهم يعيننا في البيت كما الحاج محمد يقوم بها يروح للضيف يقوم بها غيره ما شاء الله. ما شاء الله يكون الخدمة أهلي يا عبرت كبيرة أنا ننتظر اسمع مني. باب من كان في حاجة أهلي فأقيمت الصلاة فخرج. قال حدثنا آدم هذا قل باب في حاجة أهله، معناته الدليل أنه سيذهب إلى الصلاة، فإذا كان عنده حاجة ويعرف مشاكل على المرأة سيذهب إلى المسجد مال مشغول الباب. فإذا هنا في دلالة على أنه إذا أقيم الصلاة لا في حتى حاجة أخرى توقفه عن الصلاة لازم يد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة ولم يحد توقف الخدمة، توقف كل شيء، فلم تبقى هناك حاجة صارفة إلا الطعام الذي بين أيدينا أو شيء آخر أكثر من ذلك، يعني يتولد عليه فساد أعمال أو غير هذا، ممكن في مثل هذا يكون ذلك. والله أسأل أن يوفقني وإياكم. أيوه.